ماذا تفيد الواو؟ ماذا تفيد الواو؟ هل تفيد الترتيب؟ هل تفيد الترتيب؟ يعني مثلا قلنا جاء محمد وخالد فأفادنا، فأفادتنا هذه الجملة أن خالدا جاء بعد محمد، أو تفيد المعية جاء محمد وخالد فجاءوا جميعا، جاءوا جميعا، أو تفيد مطلق الجمع، مطلق الجمع، بحيث أنه قد يكون جاء محمد ثم خالد، قد يكون جاء خالد ثم محمد لما بعدها متقدم، وقد يكون جاءوا جميعا، مطلق الجمع. طبعا في فرق بين مطلق الجمع والجمع المطلق. الجمع المطلق هو الكامل، الجمع المطلق هو الكامل، هو الذي يفيده معنى واحد من هذه المعاني. أما مطلق الجمع في إطلاق، قد يكون هذا وقد يكون هذا وقد يكون هذا. أما نقول الإيمان المطلق، الإيمان المطلق يعني الكامل. أما مطلق الإيمان يدخل فيه الفاسق، صاحب المعصية الصغيرة والكبيرة. وعلى هذا إذا نفي الإيمان عن المسلم، النفي هنا مطلق الإيمان والإيمان المطلق. الإيمان المطلق. أما مطلق الإيمان لا، لا ينفى عن المسلم مطلق مطلق الإيمان، وإنما الإيمان مطلق الإيمان الكامل. إذا قلنا مثلا مطلق الأمر والأمر المطلق، الأمر المطلق، الأمر المطلق هو الكامل الذي يفيد الإيجاب. أما مطلق الأمر يدخل فيه الاستحباب ويدخل فيه الإباحة، إذا حللتم أصطادوا هنا. هذا الأمر يدخل فيه مطلق الأمر، يعني هذا هذه الآية تدخل في مطلق الأمر، لا الأمر المطلق. إذن هنا قال لمطلق لمطلق الجمع. إذن تحتمل المعية وتحتمل الترتيب، وهذا هو قول الأكثر من الفقهاء والمحال، هذا هو قول الأكثر أنها لا تفيد ترتيبا ولا معية. ولذلك إذا ورد حكم، إذا ورد معطوفات، إذا وردت معطوفات في الأحكام الشرعية هنا فلا نرتب عليه ترتيبا. إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. هنا هل نوجب الترتيب خلال هذه الآية؟ إذا الواو هنا لا دلالة فيها على الإنزال بالترتيب، هي تفيد يعني تحتمل الترتيب وعدمه، تحتمل الترتيب وعدمه، لكن من يرى وجوب الترتيب نعم خصص هذا الإطلاق، قيد هذا الإطلاق بالترتيب. نعم، يعني منها مثلا ما قيل انه ادخل المنسوح في المغسولات، ادخل المنسوح بين المغسولات، وفي لغه العرب وبلاغه العرب لا يدخل شيء مفارق، يعني بين اشياء متشاركه في جنس واحد الا لمعنى خاص. قال وايديكم الى المرافق وامسحوا برؤوسكم وارجلكم، ففرق بين غسل اليد وغسل القدم بالمنسوخ، فمما قيل انه لإرادة الترتيب. وتأتي كثيرة للمعية، تأتي وتأتي للترتيب، يعني كثيرة تأتي للترتيب. و طبعا التقديم يعني ما قبلها، مجيء ما قبلها، يعني القرآن إذا قدم شيئا على شيء فيكون له معنى، ليس معنى ليس هذا أنه ما تفيد شيء، يعني ما قبلها في القرآن ما قبل الواو له مزية، فقد يكون هنا مزية الترتيب، وقد يكون مزية الأهمية